والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم من والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا Come on. فأيدنا الذين